الحمد لله. الحمد لله علم القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان، وعلى جميع بناته ونسائه، وعلى جميع الصحب والإخوان. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الكرام بتقوى الله الملك العلام. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، إن الله جل في علاه شرف هذه الأمة وأكرمها، فأنزل على نبيها أفضل كتبه، ذلكم هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن هو المعجزة الخالدة والآية الباقية، أفحم الخطباء وأخرس الفصحاء وأسكت الشعراء وأدهش الأذكياء وتحدى العرب العرباء. هو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار. أيها الإخوة، ما الأمة قبل إنزال القرآن إلا ركام من العادات والتقاليد. القوي يأكل الضعيف والغني يقضي على الفقير، حتى جاء هذا الكتاب الخالد فطهرها وزكاها، فحول ذلك الجيل من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، فروضوا الصحاب وذللوا العقاب، فسبقوا إلى الغايات وفتحوا الدنيا، فأشرقت الأرض بنور القرآن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. القرآن أيها الإخوة هو الكتاب الذي لا يخلق عن كثرة الرد، فقارئه لا يمله وسامعه لا يمجه، كل كلام يثقل إذا أعيد ويمل مع الترديد، إلا كلام الله تسمعه في المسجد وفي البيت ومن الجوال ومن المذياع مرارا وتكرارا، فلا تزداد إلا تعلقا به وإعجابا، وكأنه لتوه قد نزل. أيها الإخوة، حين يغبط الناس صاحب المال على ضخامة ماله وتجاراته، والرفيع على عظيم وجاهته، وصاحب المنصب على علو مكانته، فإن الغبطة الحقيقية هي لمن أوتي القرآن، وذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أيها الإخوة، هذا القرآن هو طريق السعادة وسبيل العزة وشفاء العلة. لقد أجمعت دراسات أجريت على 185 سجينا في إحدى البلاد ممن حفظوا القرآن داخل السجن واستفادوا من العفو المشروط بالحفظ، على أنهم لم يعد منهم أحد إلى سابق انشرافه، وهذا مؤشر قوي في أثر القرآن في تهذيب سلوك الفرد وكذلك في عز الأمة. أيها الإخوة، إن العلاقة بين رمضان والقرآن علاقة وثيقة، فهما أخوا صفاء وسليلا وفاء. فرمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وابتدأ فيه إنزال القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما أعظم تلك المجالس الليلية التي كانت تعقد كل ليلة من رمضان، حيث كان يلتقي أعظم ملك في السماء بأعظم مخلوق وإنسان في الأرض. أما الملك فهو جبريل عليه السلام، وأما الإنسان فهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما مادة اللقاء والمدارسة فكانت في أعظم كتاب عرفته الدنيا، كتاب الله. أعظم عظيمين يلتقيان في أعظم شهر يتدارسان أعظم كتاب. إن لقاء بهذه العظمة ليملأ النفوس هيبة ويغشى الأبصار جلالة، وهو يعطي أوضح دلالة على العلاقة العظيمة بين رمضان والقرآن. وقد فهم سلفنا الصالح هذا المعنى، وعلموا أن وظيفة رمضان الكبرى هي الحفاوة بالقرآن. فقد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله إذا دخل رمضان يفر من مجالس العلم ويقبل على تلاوة القرآن. إخواني، في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من أهل الصفة الفقراء أضياف الإسلام، فتكلم بألطف عبارة وأجمل إشارة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، وهو اسم واد في المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين أي عظيمتي السنام في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فماذا قال الصحابة الكرام؟ لقد قالوا: بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الخلقية كلنا يحب ذلك يا رسول الله. عندها سكب النبي صلى الله عليه وسلم المعنى العظيم بعدما اشتاقت الأذهان لسماع جوابه فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. عباد الله، فالدنيا كلها بدورها وقصورها وكنوزها وبحورها لا تساوي آية واحدة من كتاب الله، فيا لله ما أسعد أهل القرآن. فأقبلوا عباد الله في هذا الشهر على القرآن، واعلموا بأن ما ورد من كراهية قراءة القرآن في أقل من ثلاث إنما هو على سبيل المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان فيستحب الإكثار فيه من الختمات اغتناما للزمان. وإن مما يعين على الإقبال على كتاب الله في هذا الشهر هو التخفف من مواقع التواصل الاجتماعي قدر الإمكان، فإن لها أثرا في إضاعة الأوقات والانصراف عن المهمات. عباد الله، وإنه لينبغي لقارئ القرآن أن يكون شأنه من القراءة التدبر والعمل، فهو المقصود الأكبر، ولأجله القرآن قد أنزل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدارسته القرآن مع جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فإنه مما يحسن التنبيه عليه أن من السنن التي يغفل عنها الناس في رمضان اتخاذ ورد من القرآن في الليل تأسيا بمدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في الليل، وهذا أمر ربما غفل عنه بعض الناس. كما أن من السنن في رمضان عرض القرآن على من هو أحفظ له تأسيا بعرض الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم فاغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء وارحمهما كما ربيانا صغارا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق، واجعل بأسهم على عدوهم، وأنزل الرحمة بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.